الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: القضية الكلية والقضية الجنسية. قال: القسمة الثالثة للقضية باعتبار عموم موضوعها أو خصوصه. هذه القسمة بعد أن جعل القضية تقسم إلى حملية وشرطية، والشرطية إلى متصلة ومنفصلة. تكلمنا عن القضية من حيث كونها سالبة أو موجبة، وكذلك تكلم على القضية غير المحصلة أو المعدومة. الآن باعتبار كونها كلية أو جزئية، قال: اعلم أن موضوع القضايا إما شخصي فتكون شخصية، وهذا الكلام نبني عليه فيما سبق لنا من قراءة السلم الملوى، أن القضية إما أن تكون كلية أو جزئية، شخصية أو مهمة. نعم، كقولنا: زيد كاتب، وزيد ليس بكاتب. فهذه قضية شخصية، الأولى موجبة والثانية سالبة. وإما كلي، والقضية الكلية هي التي تكون متورة بسور يدل على الكلية ككل مثلا. وإما كلية فتكون كلية، والكلية إما مهملة يعني ليست مسورة، المسورة هي التي يكون موضوعها مسورا بسور مدلوله الكلية، أو أن تكون مهملة لكنها في قوة الكلية، تكون مهملة لكنها لها قوة الكلية من حيث المدلول. والكلية إما مهملة كقولنا: الإنسان في خسر، الإنسان ليس في خسر. فالأولى مهملة موجبة، والثانية مهملة سالبة. وسميناها مهملة لأنه لم يتبين فيها وجود المحمول لكلية الموضوع أو لبعضه. مهملة أي ليست مصورة بسهل، هذا معنى كونها مهملة. وإما محصورة، وهي التي بين فيها أن الحكم لكله، كقولنا: كل إنسان حيوان، يعني هذه مصورة بصورة كلي. أما المهملة فالأمر لا ليس مبينا فهي مهملة. هل أريد الكل يعني استغراق جميع الأفراد المذكورة، أو أريد البعض؟ قال: وإما محصورة، وهي التي بين فيها أن الحكم لكله، كقولنا: كل إنسان حيوان، أو ذكر أنه لبعضه، كقولنا: بعض الإنسان حيوان. فهذه مدلولها من حيث نسبة المحمول إلى الموضوع مبينة، إما بالكلية أو بالجزئية. فالأولى تسمى كلية، والثانية تسمى جزئية. نعم، فإذا القضية بهذا الاعتبار أربعة: شخصية، مهملة، محصورة كلية، ومحصورة جزئية. يعني الآن مر معنا أن القضية إما حملية وإما شرطية، والشرطية إما متصلة وإما منفصلة كما مر بيانه. والقضية من حيث كذلك تكون سالبة أو موجبة، وإما كلية أو جزئية، يعني مسورة بصور كلية أو جزئية، أو أن تكون مهملة أي غير محصورة، أو أن تكون شخصية يعني مشخصة بمشخصين. والقضية تقسم إلى هذه الأقسام سالبة كانت أو موجب. فالقسمة ثمانية فعندنا كلية موجبة وكلية سالبة، جزئية موجبة وجزئية سالبة، شخصية موجبة وشخصية سالبة، مهملة موجبة ومهملة سالبة. نعم. والقضية تقسم إلى هذه الأقسام سالبة كانت أو موجبة، شرطية كانت أو حملية، متصلة كانت الشرطية أو منفصلة إذا كانت شرطية. فهذا كله يصدق عليه القضية الحملية، إما أن تكون موجبة، إما أن تكون شخصية أو مهملة كلية أو جزئية، ويدور عليها السلب والإيجاب. وكذلك الشرطية المتصلة والمنفصلة، إما أن تكون الشرطية مهملة أو شخصية أو كلية أو جزئية، سالبة أو موجبة. نعم. وهذا كله مهم جدا في صناعة الأقل، ما تسمى بالصناعات الخمس. نعم. قال: والقضية تقسم إلى هذه الأقسام سالبة كانت أو موجبة، شرطية كانت أو حملية، متصلة كانت الشرطية أو منفصلة. واللفظ الحاصل المسمى سورا، هذه المحصورة لأنه كالسور يحيط بها يسولها تسويرا، كقولنا في الموجبة الكلية: كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. فهذه قضية حملية أم شرطية؟ حملية. حملية. لماذا حملية؟ لأن حملنا فيها موضوع، لأن مؤلفة بالموضوع ومحمول، لا لم يدخل عليها ما يدل على الشرطية ولا الحرف الرابط. نعم أم لا؟ نعم. كلية أو جزئية؟ كلية. كلية. موجبة أم سالبة؟ موجبة. فهي قضية موجبة كلية. نعم. وقولنا في الموجبة الجزئية: بعض الحيوان إنسان. نعم. بعض الحيوان إنسان، فهي صادقة. وكقولنا في السالبة الكلية: لا واحد من الناس بحجر، لا واحد من الناس بحجر، سالبة كلية. وكقولنا في السالبة الجزئية: ليس بعض الناس كاتبا، أو ليس كل إنسان كاتب. فإن فحواهما واحد. ما معنى هذا الكلام؟ فإن فحواهما كاتب. فإن فحواهما واحد. الضمير يرجع على ماذا؟ على قولنا السالبة الجزئية: ليس بعض الناس كاتبة، وفي السالبة كذلك الكلية: ليس كل إنسان كاتب. لماذا فحواهما واحد؟ لأن مجهولهما واحد. كلمة الجزئية في قوة الإنسان. لماذا؟ نفس الآن قلت. عاود مجهولها واحد. عاود في قوة، ما هو في قوة. السالبة الكلية. لماذا؟ خطأ. المهملة في قوة الجزئية. أين المهملة؟ بقولك: ليس كل إنسان كاتب، هي قضية مهملة، والمهملة في قوة الجزئية، وإن كانت مصورة بسور كلي، وإن كانت مصورة بسور كلي. ولذلك قال: والكلية إما مهملة، الإنسان في خسر، الإنسان ليس في خسر. وسميناها مهملة لأنه لم يتبين فيها وجود المحمول لكلية الموضوع أو لبعضه، ولذلك المهملة في قوة الجزئية، ولذلك هما سيان. فإن تقواهما واحد، لأن المهملة في قوة الجزئية. نعم. وأمر آخر كذلك في قوله فإن تقواهما واحد، أمر آخر هذه لا تعلمونها، هذه الثانية تسمى بسلب العموم، تسمى بسلب العموم. يعني عندما يقول كل إنسان كاتب عام، فدخل عليه هذا السلب، هذا يسمى سلب، فيسمى سلب العموم. فالمراد بسلب العموم وإن بقي إلا فرد واحد، قصر العام على بعض أفراده، لذلك هي في قوة الجزئية، هذه يسمى سلب العموم. واضح؟ نعم. هذا معنى قوله فإن فحواهما واحد، عندنا سلب العموم وعموم السلب. مسألة الأولى لازمة النفي والثانية ملزومة النفي. فإن قلت، وهذا مهم جدا في فهم المعاني، سواء كان المعاني الأصولية أو المعاني اللغوية أو المعاني كذلك الفلسفية. فإن قلت، مثلا سؤال، فإن قلت فالألف واللام إذا كانتا للاستغراق فقول القائل الإنسان في خسر كلية، وقلنا أن الإنسان أل، لأن أل لها عدة وضوحات، قد تكون الاستغراق يعني استغراق الجنس، قد تكون استغراق الأفراد، وقد تكون أل يعني وإذا كانت استغراقية يعني تعم، لذلك إلا دخول يعني أنها يعني أنها عقبت باستثناء، والاستثناء كما يقول الأصوليون معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. فعندما قلنا أن الإنسان في خسر تحتمل استغراق الأفراد، قد لا تحتمله، لا ندري يعني في قضية حمل يعني أو نسبة المحمول إلى الموضوع، فهذا السؤال مطروح يعني، وهذا ما يتبادر إلى الأذهان. فتكون الإنسان في خسر، نحن نقول القاعدة كما قال المناطق أن المهملة في قوة الجزئية، وهذا أجبنا عنه في شرح السنة. من يتذكر الجواب مثلا يعني على هذا الاعتراف؟ لماذا في قوة المهملة؟ المهملة في قوة الجزئية، لأن لم يكن لنا سور يدل على الكلية، يعني على الكلية، فكان البعض هو من تحصيل الحاصل. أحسن، فالبعض هو تحصيل الحاصل، ولذلك المناطق يعني حصلوا ما هو متيقن، ما هو متيقن، ولذلك قالوا المهملة في قوة الجزئية، هذا تحصيل حاصل. أما إن دل على الباقي فلا إشكال، أما إن قلنا أن المهملة في قوة الكلية وقد يتخلى، أما الأول لا يتخلى، فلذلك هو قاعد. فإن هذا الفرق. نعم. فإن قلت فالألف واللام إذا كانتا للاستغراق فقول القائل الإنسان في خسر كلي، فكيف سميناها مهملة؟ لأنها مهملة عن السور، نحن قلنا أن الضابط عند المناطق ما تسمى كلية أو جزئية ما كانت محصورة بسور فقط، لا من حيث السور. فاعلم أنه إن ثبت ذلك في لغة العرب وجب طلب المهمل من لغة أخرى، وإن لم يثبت فهو مهمل إذ يحتمل الكل ويحتمل الجزء، وتكون قوة المهمل قوة الجزئي لأنه بالضرورة يشتمل عليه. هذا ترجمة بعبارات أخرى على ما قاله زميله، نفس التعبير، هو المتحصن متيقن، هو تحصيل الحاصل. لذلك قال وتكون قوة المهمل قوة الجزئي لأنه بالضرورة يحتمل عليه، وأما العموم فمشكوك فيه، لذلك لم يجعل قاعدة. وليس من ضرورة ما يصدق جزئيا ألا يصدق كليا. يعني ما صدق أنه جزئي ليس بالضروري أن يصدق أن يكون كليا. أما إن ما صدق أن يكون كليا فالجزئي متضمن فيه. فليحذر عن المهملات في الأقيسة في صناعة القياس. تجنب القضايا المهمة. لماذا؟ لأنها محتملة، لذلك لا تصنع بها البراهين، لا تجد في برهان قضية مهمة. لماذا؟ لأنها محتملة لأمرين: إرادة الكل وإرادة الجزء. قد تكون دالة على الاستغراق وعموم الأفراد، وقد تكون دالة على البعض. ولذلك قال الإمام الغزالي ونبه أنه يحذر في الأقيسة من المهملة إذا كان المطلوب منها نتيجة كلية. إذا كان المطلوب نتيجة كلية من الصغرى والكبرى أن تكون النتيجة الكلية فليحذر من المهملة. لماذا؟ لأن المهملة في قوة الجزئية. وأنتم كما مر معكم في البراهين أنها إذا كان في القضية جزئية تكون النتيجة جزئية لا تكون. إذا أردت نتيجة كلية فلا تستعمل المهملة في إحدى المقدمتين لأن النتيجة ستكون جزئية. واضح؟ كما يقول الفقيه مثلا: المكيل ربوي والجص مكيل. المكيل ربوي هي الصغر، هي الصغر، والجص مكيل كبر. هذا من أي شك؟ أي شك؟ الشكل الرابع. لماذا؟ علم. هذا ليس تعبير منطقي. عكس الشكل الأول. لا، ما هو الشكل الأول؟ ماذا يشترط في الأوسط المتكرر؟ عكس. عكسه أحسن. الآن عندنا ما هو الأوسط المتكرر؟ مكيل. موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، فهو من الشكل الرابع. شرط إنتاجه عدم اجتماع الكتفين. إذا بيت حظه هذا الشكل الأول، هذا شرط الإنتاج الشكل الأول. أما الأول فشرط الإيجاب في الكبرى هو أن ترى كلية الكبرى، وهذا الأول. شرط الإنتاج الرابع، نحن قلنا هذا من الشكل الرابع، عدم اجتماع. والرابع عدم جمع الستتين. ما هما الستتان؟ الجزئية والسلبية. الجزئية والسالبة والجزئية هما ستتان. نعم، فهذا شرط انتهى عدم اجتماع خستين. المكيل الربوي موجب أو سالب؟ شخصية مهملة كلية أو جزئية؟ المكيل الربوي مهملة. شخصية مهملة. لأنه هذا الشهيد. الآن أتى بمثال الفقهي: المكيل ربوي والجص مكيل، فما هي النتيجة؟ الجص ربوي. الجص ربوي. نأخذ بعد حذف الأوسط المتكرر، نأخذ ما تبقى، فنأخذ محمولا الصغرى وموضوع الكبرى، الجص ربوي، فكان ربويا. فيقال قولك المكيل مهمل فإن أردت الكل فممنوع، لأننا قلنا أن المهملة في قوة الجزئية، فهذه الجزئية الأصل أن تكون النتيجة جزئية، هنا لم تجتمع الخصتان يعني، لكن ينبغي أن تكون إحداهما فيها خفيفة. فعندنا المهملة في قوة الجزئية، لكن نجتنب السلب وإلا لا تنتج، صح أم لا؟ لكن نحن هنا عندما قال، عندما خرج بنتيجة أن الجرس ربوي ليس كليا، لماذا؟ لأن إحدى المقدمتين مهملة، والمهملة في قوة الجزئية فلا تنتج لنا نتيجة كلية، هذا هو المفروض. فيقال قولك المكين مهمل، فإن أردت الكل فممنوع، ممنوع أن تقول كل جزء ربوي فتبقى مهمل، الجزء ربوي، فهنا الجزء ربوي النتيجة مهمل. ما معنى مهمل؟ أنا في قوة الجزئية فليس حكما عاما يحتاج أن يكون بعض أفراد الجزء ليس ربويا، المهم أن لا تكون النتيجة كلية، لا نقول كل جزء ربوي، لأن هذا دقيق. لكن صناعة الأقيسة أو صورة الأقيسة عند الفقهاء ليست كالمناطق، فهم قد يريدون بذلك الكلية، وإن كان على وزان المناطق من حيث القواعد لا يستقيم، لأن هذا فإن أردت الكل فممنوع، وإن أردت به الجزء فينتج أن بعض المكين ربوي، بقوله المكين ربوي أي بعض المكين ربوي، فإذا قلت بعض المكين ربوي والجرس مكين فكان ربويا، لم يلزمه النتيجة، إذ يحتمل أن يكون من البعض الآخر ليس الذي ليس بربوي، فهم هذا؟ لذلك هذا القياس قوي في إثبات حكم ربوية مثلا الجص، وقوله في الصغرى المكين ربويا يحتمل أن هناك بعض المكين ليس بربوي على حد وصناعة المرض، لأن شخصية في قوة الجص، لأن هذه الدقة. فإن قلت فكيف يكون الحصر والإهمال في الشرطيات، هذه تحميات القضايا الحملية، الأمر هين الآن في الشرطية أكثر تعقيدا وتركيبا، نعم ستأتي معنا في المبحث القادم إن شاء الله تعالى مصطلحات جديدة، هذه المصطلحات الجديدة هي ما تحتويها الكتب الكبرى كالتهذيب وما فوقه يعني من الشمسية وغيرها من الكتب الكبرى، وما تجدونه يعني ما يتلفظ به الرازي والآمدي وغيره والإسنوي وغيره وابن الحاجب من أيما الكبار، وتجد ذلك في كتب الكلام يعبرون عنها مثل شرح المواقف أو شرح المقاصد أو غيرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فإن قلت فكيف يكون الحصر والإهمال في الشرطيات، فافهم أنك مهما قلت كلما كان الشيء حادثا فله محدث، أو قلت دائما إما أن يكون الشيء حادثا أو قديما. طيب الأولى عبد الواحد في قولنا كلما كان الشيء حادثا فله محدث، شرطية متصلة أو منفصلة؟ أحسن، نعم. وفي الثانية أو قلت دائما إما أن يكون الشيء حادثا أو قديما، بلال متصلة أو منفصلة؟ من أي قسم هي؟ مانعة الجمع والخلو مع مانعة الجمع فقط، مانعة الخلو فقط؟ أحسن، وهو السبر والتقسيم، وبعض الفقهاء يسميه نمط التعالب، نمط التعالب، تعرفون هذا المصطلح؟ تعرفون هذا المصطلح؟ اكتبوا نمط التعامل، قد تجدونه في بعض كتب أصول الفقه، فتفهم أنها الشرطية المنفصلة. ف فإن قلت فكيف يكون الحصر والإهمال في الشرطيات؟ فهم أنك مهما قلت كلما كان الشيء حادثا فله محدث، أو قلت دائما إما أن يكون الشيء حادثا أو قديما، فقد حصرت الحصر الكلي الموجب. وإذا قلت ليس البتة يعني كلما أو دائما، تفيد ماذا؟ الكلية. هذا هو سورها وهذا هو الحق. فقولك كلما، كلما هذه يعني كل، مركبة من كل وما، من كل وما، واضح؟ نعم. وما هي الدالة على الشرط؟ نعم. ودائما إنما، ودائما إنما، إما هذه مركبة من إن وما زائد، فإن شرطي إما إن، فإن هذا فدائما وكل هذان هما السوران اللذان حصرا هاتين القضيتين الشرطيتين، الأولى المتصلة والثانية المنفصلة، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. وإذا قلت ليس البتة، ليس البتة الثاني، البتة قطع، ليس البتة إذا كان الشيء موجودا، ليس البتة هذه كلية، لماذا؟ البتة ليست معرفة، لكن هي موضوعها في الرواية، لكن البتة متوغلة في التنكير، دخل عليها نفي، والنفي في سياق النفي يعم، وما ليس البتة هذا هو الصوت، الصوت البتة موضوعها متواصلة في الإبهام، ليس البتة، فهذا هو الصور الكلي. إذا كان الشيء، وإذا شرطي، إذا هذه شرط يعني حرف شرط، أتولى حرف شرط غير جاز ظرفيا، ليس البتة إذا كان شيء موجودا فهو في جهة، وليس البتة إذا كان البيع صحيحا فهو لازم، فقد سلبت الاتصال وحصرت، سلبت الاتصال بالنفي وحصرت بالسور، ليس البتة إذا كان شيء موجودا فهو في جهة، وليس البتة إذا كان البيع صحيحا فهو لازم، هنا نفينا اللزوم، نفي اللزوم، فإذا كان نفي اللزوم فهو عموم النفي أو نفي العموم. نفي العموم أحسن، نفي العموم. نعم. فبهذا صناعة القضايا الشرطية المتصلة أو المنفصلة إذا أردنا أن نسورها وأن نحصرها بصور كلي أو واضح إن شاء الله تعالى. فهذا هو حاصل الشأن في القضية الكلية والقضية الجزئية، وهذا كله من المواد الأساسية في فهم البراهين والأقيسة وما تسمى بالصناعات الخمس، فهي أساس فهم المنطق وفهم القياس، فهي مواده الأساسية، واضح إن شاء الله تعالى. وهذا الذي نتكلم فيه من أي موضوع هو في شجرة المنطق، مبادئ أو مقاصد؟ أولا مبادئ، أخطأ، غلط، هو مقاصد، هذه مقاصد التصور، هذا الذي نأخذه، قضايا وأنواعه، مبادئ التصورات الكليات الخمس، مقاصد التصورات، مبادئ التطبيقات القول الشاهد، ثم مقاصد التصورات القضايا وأحكام، وهذه مقاصد التصورات، ومقاصد التطبيقات هي الصناعات الخمس. فبهذا ننتقل إلى الصناعة، القضايا وأحكام وهي مقاصد التصور، مقاصد التطبيقات، واضح؟ نعم. مقاصد التصورات عندنا مبادئ ومقاصد، المبادئ تنقسم إلى قسمين، تصورات وتطبيقات. التصورات الكليات الخمس، التطبيقات القول الشارح، وعندنا المقاصد، التصورات هي قضايا وأحكامه، هذه هي قضايا وأحكامه. الاحتجاج بدا من قضايا نعم ليش قلت لبدا ياخذ في محطه تخلي التصورات ايوه الاحكام تصورات وتصديقات وتتقسم الى مبادئ ومقاصد. نعم انا اخطأ. نعم الاحكام تصورات وتصديقات. نحن نتكلم عن التصديقات الان وهي مبادئ قضايا الاحكام. نعم جزاك الله خير. طيب وبهذا نكون قد انتهينا من القضيه الكليه والقضيه الجزئيه. واضح؟ نعم اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.